قل للذي جد بالأضعن يا حادي سوقها رويدا لي يلقى الحضير البادي وتنعش الهائمة يا أم قوما أقاموا جانب الوادي إن قيد الحظ أقدامي وأوقفني فكن رسولي إليهم أيها الغادي سلم عليهم وخبرهم بما لقيت روحي وجسمي وقلبي الوالي وصادي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدمين.